رحمتك قريب إن شاء الله. فاستغفروه ثم توبوا إليه. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الله أكبر. عليك النبي تلبيه ليدي هيك ابوك هيك سيدنا النبي يا شيخ تلبيه ليدي شليدي شلاها يا غفرة شلاها غفرة أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة فما تزيدونني غير تخسير. افتح بابك كويس تفتح عليك النبي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم واستعمركم فيها. كيدك اشرب. حياه النبي عليك. هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي صدق بس فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب صلى على حبيبكم النبي قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي Yeah. مولانا والله. فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. قال يا قوم أرهيتم حدم بشاري شك عليك النبي سمي به. فمن ينصرني من الله فمن ينصرني من الله فما تزيدونني غير صعب عليك. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. إيه. عمي. ويا Oh, برحمة منا ومن خزي يومئذ نجينا صالحا والذين آمنوا نجينا صالحا والذين آمنوا ولقد جاءت رسلنا رسلنا قال سلم فما لبث أن جيء بعجل حنيذ كبير يا عم أشهر تك أشهر Mm-hmm. فبشرناها بإسحاق إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله يا ويلتي قلت له على حدث النادي. جميل والله. اسمه قلت له على حدث النادي. إن هذا لشيء عجيب. مش على ما يغمنك.